جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عدد من الأسئلة في حكم المصافحة بكلتي اليدين. المصافحة بكلتا اليدين لا نعرف له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمصافحة التي دلت عليها النصوص وجاءت في هديه عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام هي المصافحة باليد اليمنى، يضع المسلم يده اليمنى في يد أخيه اليمنى. نعم. يقول: ما حكم وضع اليد على الصدر بعد المصافحة؟ هذا كذلك لا أعرف عليه دليلا في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واتخاذ هذا الأمر سنة عند المصافحة يحتاج ممن يفعل ذلك أن يأتي بدليل عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا حصلت منه مرة اتفاقا أو نحو ذلك لا بأس به، أما أن يكون هذا الأمر سنة في المصافحة يصافح الأخ أخاه ثم يضع يده على صدره أو على كتفه، هذا عمل يحتاج إلى دليل ولا أعرف دليلا على هذا العمل. نعم. يقول: بعض الناس يصافح يمد يده الآن، عفوا، الآن بسبب مثل هذه العادات وعدم ضبط الناس للسنة أحيانا عند التلاقي مع بعض الناس يحدث ارتباك، يعني تمد يدك لتصافحه وهو لا، طريقة يضرب على كتفك، فما تتخالف الأيدي، يد متجهة للسلام ويد متجهة للكتف، فكل له طريقة، بينما لو كنا جميعا على السنة كان مباشرة تكون مصافحة، لكن أحيانا مع اختلاف العادات والعوائد تجد الشخص يمد يده واليد الأخرى لا فوق، ما هي متجهة للمصافحة، متجهة إلى كتفه، فتطيش يده في الهواء ولا تقع المصافحة يعني كما جاءت في السنة، وكل هذا سببه عدم اتفاق الجميع على العمل بالهدي القويم الذي أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وجاء عن الصحابة الكرام. يقول: بعض الناس يصافح بكفه لكن لا يسمع له كلام بلسانه، فما العمل؟ مر معنا أثر البراء قال: المصافحة من تمام التحية، ليست التحية المصافحة، التحية هي السلام وهو الأساس، وبه يبدأ، من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه، ولهذا يبدأ بالسلام ويلقى بألفاظه ليس مختزلا، يعني من الظواهر المؤسفة عند بعض الناس أنه يأتي بألفاظ السلام مختزلة، يأكل عدد من حروف السلام عندما يسلم فيأتي بها مختزلة، فالأصل أن يلقى السلام، خاصة كلمة السلام عليكم هذه تلقى واضحة ثم تأتي المصافحة تتميما للسلام، أما أن يكتفى بالمصافحة فهذا لا ينبغي وهو خلاف السنة، وأيضا عن بعد لا يكتفى بالإشارة عند التلاقي، عن قرب لا تفعل إشارة، بدون إشارة أصلا، لكن إذا كان رفيقك بعيدا عنك فتسلم وتشير بيدك وتكون إشارة اليد دلالة على السلام، أنك نطقت بالسلام، ولهذا بعض الناس عند ملاقاته لأخ من بعيد يشير بيده فقط بدون أن يسلم، هذا خطأ، بل الأصل أن تسلم وتكون إشارة يدك دليلا على إلقائك السلام عليه، ليس السلام الإشارة، ليس السلام الإشارة، السلام هو إلقاء التحية. نعم. يقول: ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن برقة القلب، نعم، هل هو في ذلك الزمان أم يشمل كل زمان؟ هو خاطب النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، خاطبهم بهذا الخطاب، قال جاءكم أتاكم أهل اليمن أرق منكم قلوبا، جاء في بعض أو اللفظ الذي عندنا أو في بعض الألفاظ قال أرق منكم قلوبا، فهو أثنى عليهم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة، أثنى عليهم بهذه الصفة وهي رقة القلب. نعم. يقول رجل يفعل الخير وهو لا يعرف أنه خير، فهل يؤجر عليه؟ إذا كان لا يعرف الخير من جهة حجم يعني ما عليه من الثواب مما دلت عليه النصوص وفضله وما يترتب عليه من جزاء فلا يضره ذلك، طالما أنه بذل الخير طالبا ببذله وجه الله سبحانه وتعالى لا يضره ذلك. وقول السائل أنه يفعل الخير وهو لا يدري أنه خير هذا غير متصور، إلا إذا كان يقصد بالخير معنى معين، يعني ثوابه أو أجره أو شيء من هذه المعاني فهذا لا يضره. نعم. يقول اعتمرت منذ أسبوع وأتيت المدينة وأنا ذاهب إلى مكة، هل أكرر العمرة مرة أخرى؟ تكرار العمرة ينتقد جماعة من أهل العلم، والخروج المتكرر من مكة إلى مكة إلى التنعيم ثم عودا إلى مكة هذا ينتقد جماعة من أهل العلم، والذي كان من عائشة رضي الله عنها كان بسبب أنها لم تتمكن من أداء عمرة مستقلة كما فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أجمعين، فطلبت منه عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعد الحج بعمرة مستقلة، فأذن لها وأرسل معها أخوها عبد الرحمن، ولم ينقل أن أخاها عبد الرحمن لما ذهب معها أتى بعمرة مع أنه مرافق لها في الطريق كله. ولو كان هذا العمل مسنونا لتسابق إليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ولهذا الأولى بك إذا وصلت إلى مكة وكانت مدة بقائك فيها أيام تبقى في مكة، وإذا وجدت متسعا من الوقت تطوف وتقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل وتدعو لنفسك ولإخوانك المسلمين. نعم. يقول أريد العمرة ومعي ولد عمره سنة، فكيف أعتمر عنه؟ تعتمر عنها بأن تلبسه لباس الإحرام وتلبي عنه وتحمله معك في المطاف وفي المسعى وتقصر من شعره أو تحلق شعره، ولك أجر في ذلك، لك أجر في ذلك، تنوي عنه في الميقات وتحمله معك في أدائك لأركان العمرة وواجباتها. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.